المصدق لها، المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس ببر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم، وألا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هذا المفسد المفسد في الأرض، أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف وأخذته العزة بالإثم، فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على الناصحين، فحسبه جهنم التي هي دار العاصين والمتكبرين ولا بئس المهاد، أي المستقر والمسكن عذاب دائم وهو هم لا ينقطع ويأس مستمر لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب جزاء لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم، فعياذا بالله من أحوالهم. من معاني المفردات قال في الصحاح، والصحاح كتاب في اللغة العربية كتاب يأتي بمعاني الكلمات، قال شريت الشيء أشريه شراء إذا بعته وإذا اشتريته أيضا، وهو من الأضداد كما قال الله عز وجل عن إخوة يوسف وشروه بثمن بخس أي باعوه. قال سبحانه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي يبيعها لله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى وذكر الآية هنا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة أي باعوه. ومثله في القاموس، هذه الآية نزلت في صهيب بن سنان الرومي حين أراده المشركون على ترك الإسلام كما رواه ابن عباس وأنس وسعيد بن سيف وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة غيرهم، وذلك أنه لما أسلم رضي الله عنه أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس، يعني المشركون منعوه أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه هذه الآية، فتلقاه عمر الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة يعني إلى طرف حدود المدينة المنورة، فقالوا له ربح البيع ربح البيع، فقال وأنتم لا أخسر الله تجارتكم وما ذاك، فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع صهيب، وحدث أبو عثمان النهدي عن صهيب قال لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك أبدا، فقلت لهم أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا نعم، فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حين قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب مرتين. وقال حماد بن سلمة عن علي بن يزيد بن يزيد عن سعيد بن المسيب قال أقبل صهيب مهاجر نحو النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته ونسل ما في كنانته يعني السهام التي يقاتل بها جعلها أمامه، ثم قال يا معشر قريش قد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم فعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي. فقالوا له نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع، قال ونزلت ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال السعدي رحمه الله وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولما حمل هشام بن عامر